إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها، وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها، تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها. ولذلك المحاسبة مهمة، محاسبة قبل العمل، نيتك ليش أعمل، محاسبة أثناء العمل هل هو ما على الإخلاص والاستقامة، محاسبة بعده يعني على السنة، محاسبة بعده هل قصرنا، ماذا قصرنا، يعني في اتباع للسنة، في ارتباط بالحق، في هناك يعني اتباع للدليل، ترويض النفس على اتباع الدليل. بعدين ما في ناخذ اللي يعجبنا ونترك اللي ما يعجبنا، ادخلوا في سلم كافة كله كله. لكن نحن نعرف انه يعني ما يمكن انه نعمل بكل الدين مرة واحدة، ولذلك ناخذ شيئا فشيئا، واجبات بعدين مستحبات. مثلا ما عندنا شيء اسمه قشور، والله هذا مو هذا هذا هذا السواك هذا مش مهم، مو هذا شيء تافه، لا معاذ الله. هذه سنة جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث، 100 حديث. إيه ما هي واجبة؟ نعم، لكن من حب الإنسان المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام يعمل بسنته حتى في السواك.